بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث من شيخ الإسلام رحمه الله في إيراد أقوال الأئمة في تقرير عقيدة السلف، وقد وقف الحديث عند قول الحارث المحاسبي رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن. الحارث المحاسبي رحمه الله سمي بذلك لكثرة محاسبته، وهو معروف بالزهد وبالورع، وله مصنفات منها هداية المسترشدين وأداب النفوس وغيرها، وله أقوال وعليه بعض المآخذ. والكلام هذا الذي سيريده شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب له اسمه فهم القرآن، أو يقال له تفهيم القرآن. وقد أراد من خلال هذا الكتاب أن يرد على طوائف أساءت فهم القرآن، سواء في السلوك أو في الصفات أو في غير ذلك. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. نعم، أراد أن يبين أنه لا يحل لأحد أن يعتقد أن أسماء الله عز وجل وصفاته يجوز عليها النسخ. لماذا؟ لأنها من باب الأخبار، والنسخ إنما يكون في الأحكام أي الإنشاءات. قد مر بنا معنى الإنشاء والخبر، فالنسخ إنما يكون في باب الإنشاءات في الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أما الأخبار فلا تنسخ. مثال ذلك: إذا أخبرنا الله عز وجل أن مصير أهل الطاعة والإيمان الجنة، هذا خبر، وأن مصير أهل الكفر والعصيان النار، هذا خبر لا يجوز عليه النسخ. إذا أخبرنا عن قصة موسى وفرعون، هذه أخبار لا تنسخ. إذن كلامه يدور حول هذا المعنى، أن الأخبار لا يجوز عليها النسخ بخلاف الأحكام، فهي قد تنسخ كما في آية البقرة. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. يرد من خلال ذلك على عدد من الطوائف لا تخفى عليكم. إذن الأخبار عن الله وعن ملائكته وعلى أسمائه وصفاته لا يجوز عليها النسخ، لأن الأخبار دائرة بين التصديق والتكذيب، وأخبر الله عز وجل صدق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فصفات الله عز وجل وأسماؤه كلها من باب الأخبار، لا يجوز عليها النسخ. وقد ذهب بعض الضلال من الملاحدة وأشباههم أن النسخ يكون في الأخبار كما يكون في الإنشاءات، وهذا غلط عظيم. فإذا قيل بجواز نسخ الخبر، كان معنى ذلك أن الخبر الأول ليس بصدق، كيف وقد قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن لا يجوز أن يقال أن الأخبار نسخت أو أنها نسخت ما قبلها، لأن النسخ يفيد إزالة الحكم. أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح المجمل الذي يستعمله السلف بمعنى النسخ، يعني النسخ إيضاح المجمل، إيضاح شيء بمعنى أن هذه الآية أوضحت مجملا في الآية الأخرى، فهذا لا بأس به، لأن ذلك من قبيل البيان قد يكون في الأخبار وهو من قبيل البيان لا من قبيل إزالة الخبر والاتيان بخبر جديد يقوم مقامه. نعم، كلامه يدور كله حول هذه الأمور. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الآيات، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني حتى يظهر علمنا السابق فيكون حجة على الناس. يقول إذا تبين لك ذلك فأرجع البصر، فإن هذا ليس كما خطر في بالك لأنها أخبار منسوخة سيبين. نعم، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، يعني تأول الناس أن فرعون لن يدخل النار، يقول أنه آمن عند الغرق، وهذه الآيات فأوردهم النار لم يقل بفرعون إنما قال لقومه، يريد أن يبين هؤلاء أن في القرآن نسخا، وهذا الكلام عن فرعون هل هم باب قبيل الإنشاءات ولا باب الأخبار؟ الأخبار سيرد عليهم. نعم، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه بالنص، وأيضا آيات أخرى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة، يعني فليعلمن الله يريد بذلك أيضا مزيد تقرير على أن الأخبار لا يجوز عليها النسخ، يعني أن الله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن علمه من قبل. فليعلمن الله، قد يتوهم بعض الناس أنها الآن فليعلمن، ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين، يظن أن العلم حادث، واضح؟ فالله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن علمه من قبل، بل هو تبارك وتعالى لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق، يعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، ويعرف الكليات والجزئيات، لا كما يقول القائلون إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. من القائل هذا القول؟ فلاسف يقول يعلم الكليات دون الجزئيات، بل هو يعلم كل شيء، يعلم الظاهر والباطن. إذن خلاصة القول أن صفات الله وأسماءه والأخبار الغيبية ونحوها لا يجوز عليها النسخ، ولا يستأنف سبحانه منها شيئا لم يكن عليه، بل لم يزل في صفاته تبارك وتعالى. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، يعني أن يظهر علمنا السابق فيه، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك يعني قول الشيخ الإسلام يريد يستعرض كلام الحارث المحاسبي إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا، يعني ليس معناه أن الله عز وجل نعم ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم، واحتمال تكون هذه ليس معناه أن يحدث له سمع، أن يحدث له سمع، واحتمال يكون أن يحدث له سمع، نعم سمعا نعم. وقد ذهب قوم لا هذه ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم، يعني قد يفهم منه من كلام الحارث رحمه الله أنه عز وجل يستمع بدون تكلف، فقوله مستمعون مفردها مستمع قد يفهم منه الإصغاء، وقد يفهم منه تكلف السمع،

فقال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي. الشاهد ما ذكره سنة الخلفاء. إيش؟ أقول الشاهد ما ذكره رعاك الله. كيف الشاهد؟ اللي هو سنة الخلفاء الراشدين. ما سمعت. أقول عليكم بسنتي. ثم يختصرون كثيرا. يختصرون ويظنون أكثر الناس مثلهم يعني. يعني أحيانا تجد هذا معروف في شتى الكتب. مثلا هذا يمكن الأمر يسير يعني قد يفهم، لكن أحيانا في بعض الكتب يقول لك وفي الشاهد، هم يعطيك طرف البيت، ممكن يعطيك نصف شطر أو شطر، وين الباقي هذا؟ ومثل هذا يحدث أحيانا في كتب اللغة، مثلا في كتب المعاجم، مثلا الحسن ضد القبح، جاء عند القبح قالوا القبح ضد الحسن، وإذا جاء نبات قالوا نبات معروف. طيب إذا قرأها أعجمي يحسب تعريف الكلمة ذي نبات معروف، ولا ينبت باليمن، ولا وادم بين الحجاز والعراق. هذه من يعني بعض المآخذ على بعض المعاجم. نعم، أحسن الله لك. وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث: وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. يعني يقصد به ذم البدع، وسيتطرق الآن على اتفاق الصحابة في أصول الدين، وقد يختلفون في الأحكام لكن في أصول الدين متفقون ولله الحمد. نعم. وقال: فكانت كلمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. نعم، اختلاف الفروع الأمور الأحكام والأمور الفقهية، أما أمور العقيدة فهم متفقون، ولا يمنع أن قد يحدث اختلاف يكون مرجعه إلى الدليل في مسائل، حتى مسائل الأصول، لأن حتى مسائل الاعتقاد فيها بعضها فرعيات. مثل ماذا؟ هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعين رأسه أم رآه بفؤاده؟ هذا اختلفوا، مثل اختلاف بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، وفي مسألة عقدية لكن من فروع هذه المسألة ومرجعهم إلى الدليل. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا. عندك نقلوا ولا أدوا؟ لا، عندي نقوا بعد بدون لام. وين استقر ذلك؟ آخر سطر. حتى نقلوا. حتى نقلوا، لا عندنا نقلوا احنا. أحسن الله لك. حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول أنهم لما أحدثوا في أحكام التوحيد إنه بكسر عندي بالفتح. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس. أصبر شوية. ولم يعقلوا، شلون يعقلوا قولهم؟ يعني ما قيدوه، العقل هو القيد، يقول لك العقل يحجز. ولم يعقلوا يعني لم يقيدوه، يعني رب يريد. نعم. ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. وش بعضكم وش مكتوب هذه الأحكام كلكم وش مكتوب؟ لا لا، اللي النسخ اللي غير الطبعة إيش؟ في بعض الطبعات أحكام هوى حسن النفس، هذه تشكل على الشارح إذا أراد أن يشرحها، يعني على أحكام هوى حسن النفس المستخرج من سوء الطوية، إذا أراد يشرحها سيتكلف في فك العبارة الشارح، لكن انظر يعني إذا اختلفت أحيانا النسخ أو كان في خطأ يشكل ويغلق العبارة، لكن هذه واضحة جدا. وصار معولهم يعني اعتمادهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، واضح هذه. لكن على العبارة الثانية تشكل يعني كثيرا. هذه أظنها المجموعة بنسخة مجموع الفتاوى، أظنها الأحكام هوى حسن النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وهذه أصح وأوضح. نعم. ما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها يسعدهم فيها صلى الله عليه. نعم. والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم. مش يسعدهم فيها لبس، فيها إشكال واضح، فيها عبارة ساقطة يعني. وما وافق يقول والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم. ما الذي لم يسعدهم؟ ما وافق النفوس، هذا اللي يسعدهم. هذه عبارة واضح أنها ساقطة. لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، يعني ما وافق أهواءهم، ما وافق طواياهم السيئة. نقرأ المطرح يعني يشكون بعد يعني تعديل هذه. والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس. نعم، استقامت العبارة. نعم. والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت الآن أتاك المتعلق، احتجت وين متعلق هذا؟ أقول إنه لما أحدثوا كل هذه الطويلة، هذه المسافة الطويلة، الآن صار الكلام كلاما ليس كلما، لأن إلى الآن إلى قبل احتجت ما استفدنا شيء. لما كان احتجت، هذا وهو جواب لما، يعني لما تأتي شرطية، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، وتأتي جازمة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم وتأتي ظرفية، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ظرفية هذه، وتأتي بمعنى إلا، مثل إن كل نفس لما عليها حافظ. أذكر سألنا سؤال في العام الماضي قلنا اللي يجيب له جائزة، والحمد لله كفى الله المؤمن قتال، لبعضكم كل واحد أتى بوحده وضاع دم الجائزة، من يعيدها الآن وله جائزة. مفروض أخبرتكم من قبل عشان تستعدوا. لما تستعمل في اللغة عدة استعمالات، أشهرها أربعة استعمالات، تأتي شرطية، تأتي جازمة، ظرفية، معنى لا، خلاص ما في جائزة لأن تفرقت بمعنى لا. نعم تفضل. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر من؟ إن الكلام قد يفهم منه الضمير يعود إلى أقرأ مذكورة، الأقاويل المتقدمين أو مأخذ المؤمنين أو منهاج الأولين، خوف من الوقوع في جملة تقاويلهم، لا، في جملة تقاويل المبتدعة والضلال الذين لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يكونوا على منهاج الأولين. الضمير ليس على كل حال يعود إلى أقرب مذكور، قد يعود إلى أقرب مذكور وقد لا يعود، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. أقرب شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل التسبيح للرسول؟ لا، خوفا من الوقوع. نعم. هو الأصل بس يسأله كل حال، هذا مما يخرم القاعدة دي. مثل يقول كل اسم إشارة أتى بعده أل فهو عطف بين أو بدل، قاعدة. والشاذ ما يخرق القاعدة إنما يؤيدها، وجاءك في هذه الحق، ما قال في هذه الحق. نعم. والقواعد يقولون أغلبية يا شيخ. أغلبية، نعم، القواعد الفقهية والقواعد النحاة. نعم. خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي عبد الله من؟ ابن خفيف. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. عندما خرج عليه الصلاة والسلام فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ثم قال بهذا أمرتم؟ هذا هو يشير إلى هذا الحديث لما كانوا يختلفون في القدر. وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، واضح الحديث هذا، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، هذا يشير لهذا الحديث. نعم.

إلى عباده، يعني عرفهم بنفسه. وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت مر بنا، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله. من قلل الله عددهم يعني يدعو عليهم لتقليل العدد، هذا خبر بمعنى الدعاء، يقصد بهم أهل البدع والضلال. من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم. وأقرب ما يكون هؤلاء من أهل البدع من يقصد بهم القدرية. وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس. نعم، القدرية والمعتزلة، القدرية هم المعتزلة، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر الحروري نسبة إلى حروراء في العراق موطن الخوارج، والأثر هو كما هو موجود عندكم أن نجدة قال لابن عباس كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج، أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بما وصف به نفسه. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه نقف عند حديث الصورة ولا نستريح قليلا بعد الجلسة، احتاج إلى وقفها شوي، تريد أن نقف عنده قليلا ولا نعديه؟ ما يا قارئ؟ لا والله أوقف عنده، نقف شوي عنده. طيب خلاص، أجل بعد نفصل قليلا ثم إن شاء الله تفضل حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن أبي عبد الله بن خفيف، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقصد بحديث الصورة وما ورد برواياته المختلفة، والتي منها ما رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وورد في رواية أخرى ولا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الضمير الكلام فيه أقوال كثيرة، والقول الراجح أن الضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما ذهب إليه الأئمة من أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الله خلق آدم على صورته، يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، يقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله. إذن الضمير في قول إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله، على صورة الرحمن. طيب، الحديث هذا بسطه ربما يحل إشكالات كثيرة. الحديث كما نرى يقول إن الله خلق آدم على صورته، وهنا على ليست للتمثيل وإنما هي الاشتراك، على صورته، على ليس من معنيها التمثيل إنما هي الاشتراك، وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص. الاشتراك حاصل بدلالة النصوص، فهو اشتراك في جنس الصفة. وبعض أهل العلم يقولون يعني هذا هو المعنى القريب أو أهل السنة، إن معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورته يعني على صفاته، فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفات الخالق، من جنسه يعني في الأصل، يعني أن لله وجها وقد جعل للمخلوق وجها، وله سبحانه وتعالى سمع وجعل المخلوق سمعا، وله علم وجعل المخلوق علما، وهو يرضى وجعل المخلوق متصفا بالرضا، وهكذا. إذن وكذلك له بصر وله يد وله أصابع إلى غير ذلك. إذن هذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني اشتراك في الكيفية، واضح؟ مثل قلنا أثبتنا لله يدا وللمخلوق يدا، فهذا اشتراك في أصل الصفة. لكن إذا قلت يد الله تميزت، قلت يد المخلوق تميزت، هذه تليق بجلاله وهذه تليق بجلاله. إذن الاشتراك إن الله خلق آدم على صورته، إذا قلنا على صفته وعلى صفاته، الاشتراك يكون في أصل الصفة لا يعني في الكيفية. يعني فالله عز وجل جعل لآدم مثل الصفات المذكورة، سواء الذاتية كاليد والوجه والقدم والساق، أو الفعلية كالقوة والغضب والرضا والكلام. والصورة في اللغة هي الصفة، إذا قلت صورة المسألة كذا يعني صفتها كذا، هذه صورة الشيء يعني صفته، كما جاء في الحديث المتفق عليه أول زمرة يدخلون الجنة على إيش؟ على صورة البدر. مش معنى صورة البدر؟ يعني على صفة البدر. فهذا الحديث فيه الاشتراك في الصفات. وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله عز وجل صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة. كيف؟ الصورة العامة تعني الصفات، والصورة الخاصة هي اجتماع الصفات. الصورة الخاصة هي اجتماع الصفات، والصورة العامة تعني الصفات. إذا قلنا مثلا صورة فلان أن له سمعا وله بصرا، لكن إذا قلنا صورته الخاصة هي اجتماع الصفات. والله تبارك وتعالى له صورة لكن ليست كصورة المخلوقين، يعني ليست كصورة المخلوقين بمعنى الصورة الخاصة، كما في الحديث أن في العرصات أن الله تبارك وتعالى أنه يأتي للمؤمنين فيقولون لا نزال يأتيهم في صورة غير صورته، يقولون لا نزال ها هنا حتى يأتي ربنا على الصورة التي يعرفونها عن ربهم تبارك وتعالى. إذن هو عز وجل له صورة يعني صفات، وجعل المخلوق من الصفات ما هو على صفات الرحمن يعني من جنسها. واضح يا أخوان الكلام ولا لا؟ ترى يحتاج إلى شيء من الدقة ثم يتضح أن الحديث يعني واضح وسهل. فالله تبارك وتعالى له صورة، صورة العامة بالمعنى العام، له صفات. خلق آدم على صورته يعني متصفا بصفات هي في الأصل من جنس صفات الرحمن، مثل اليد والسمع. قد يقول بعضكم طيب والحيوان كذلك له، لا، لكن أكثر هذه الصفات للآدمي على وجه الخصوص، لأن يعني الحيوان ما يعلم، والحيوان مثلا ليست له كصفات الآدمي. إذن إن الله خلق آدم على صورته اللي هي الصورة العامة على صفاته، والصورة الخاصة لله عز وجل صورة خاصة اللي هي اجتماع الصفات. فقول خلق آدم على صورته خاص بآدم، حيث لو تأملت كل المخلوقات لم تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن. فصفات الرحمن تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذاته، ولعل هذا هو التحقيق في معنى الحديث، خلافا لمن فهموا منه التمثيل، أو الذين ردوا الحديث، أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة للصورة العامة. واضح؟ أشرف شيء بالإنسان الوجه، واضح؟ إذن بعضهم فهم أن خلق آدم على صورته الصورة الخاصة، وبعضهم ردوه. خلق آدم على صورته يعني على صفاته، واضح يا إخوان؟ إذن هذا هو يعني تقريبا ملخص الحديث في مسألة الصورة. طب قد يقول بعضكم ما الفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة؟ لا اتضحت من خلال ما مضى، وأعني أعيد الكلام فيها، أن الصورة الخاصة هي اجتماع هيئة الصفات، يعني هذه هي صورة الصفات، مثل ما مر بالحديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، يعني على صفته في الوضاءة والضياء والكمال. والحديث أيضا اللي مر معنا قبل قليل أن الله عز وجل له صورة، الصورة خاصة، مثل ما جاء في حديث كثيرة سيأتيهم في غير الصورة التي رأوه عليها، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون لا نزالها هنا حتى يأتي ربنا. قال هل بينكم بينه آية؟ قالوا نعم. ما الآية؟ الساق، فيكشف ربنا ساقه إلى آخر الحديث. إذن جاء في الأحاديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهي الصورة الخاصة التي معناها اجتماع هيئة الصفات. وحديث أن الله خلق آدم على صورته كما مر على تفيد الاشتراك والمطابقة في الصفات، لكنها لا تقتضي التمثيل، مثل ما نقول لله يد وللمخلوق يد، هذه واضحة. ولهذا يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله لكلام جميل أبطل التأويلات في معنى الحديث، قال والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، وقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. قال ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، يعني لعل اتضح الحديث. أما من أرجع الحديث الضمير إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورة آدم يكون حديث، فالإمام أحمد يقول من قال هذا فهو جهمي. واضح إن شاء الله. تبي تكثر الأسئلة؟ نعم. إيش؟ لأن نفى الصورة، نفى الصفة. وجه تشبيه يسأل أخونا، ما وجه قول الإمام أحمد له أنه جهمي؟ إنه الصورة صفة فنفاها، فالوجه بينهما التشابه التعطيل. نعم تفضل. صلى الله عليك. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ أو خالفنا فيه أهل الزيغ. نعم، لكن رعاك الله مو بالأصوب خالفنا، لأنه بيقول بعدين وافقنا، كأنهم يسير على جادة يعني. ما في إشكال. طيب لو قال فيما خالفنا فيه أهل الزيغ ووافقنا فيه أصحاب الحديث، هؤلاء يخالفونه ولا يوافقونه؟ استقامت عندك ولا لا؟ بلى. يلا أعدها عشان طيب نشوفها. نعم. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. أقصد أصحاب الحديث أهل السنة، لمن أسمائهم أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث. نعم. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله تعالى عنه. وش يقصد بالإمامة؟ الإمامة ما هي؟ نقف عندها وقفات يسيرة. أولا مفهوم الإمامة في اللغة مصدر فعل أما يأمه يأمه أمن، تقول أمهم وأم بهم يعني تقدمهم. والإمامة كل ما أتم به من رئيس ونحوه، هذه هي الإمامة. والإمامة هي مرادفة للخلافة والإمارة، يقال الإمام، يقال الخليفة، يقال السلطان الأعظم. والتعريف الاصطلاحي عرفت يعني بتعريفات، من أخصرها تعريف الماوردي رحمه الله، يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا به. حيث الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، هذه هي الخلافة. لابن خلدون رحمه الله تعريف أطول وأوسع، يقول فيها هي حمل الكافة يعني العامة، حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. يقول: إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا تعريف ابن خلدون. طيب، ما حكم الإمامة؟ إنها تساق في كتب العقائد الإمامة. ما حكم الإمامة؟ وما ثبتت به أو ما تثبت به؟ الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية. الكلام يطول في تفصيل هذا الكلام، إنما هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية. طيب، ما صلة الإمامة بكتب العقيدة؟ ما صلتها بكتب العقيدة؟ هو شيء، الإسلام يا أخوان شريعة وعقيدة، وكل لا يتجزأ، لكن للإمامة جوانب عقدية ولها جوانب تاريخية ولها جوانب فقهية. مثلا جوانبها العقيدة، نجد أن العلماء عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك، فلا نكاد نجد أحدا تكلم في عقيدته، يعني قال عقيدتنا كذا وكذا من الأئمة، إلا وينص مثلا على التربيع بالخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل، وينصون على الصلاة، كل هذه من صميم العقيدة، على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، وعلى الجهاد والحج معه، وعلى تحريم الخروج على الأئمة، وعلى السمع والطاعة الأمر غير معصية، وكل هذه من مباحث الإمامة. وكذلك نجد المتكلمين أيضا ينصون على الإمامة في أواخر كتبهم في العقيدة. كذلك العلماء في مسائل العقيدة إذا ردوا على انحرافات أهل البدع التي نشأت حول هذا الموضوع، تطرقوا لانحراف الفرق الأخرى، مثل الإمامة عند الشيعة تختلف عند الإمامة عن أهل السنة. والجوانب الفقهية في الإمامة كثيرة، مثل شروط الأئمة وكيفية اختياره وأهل الحل والعقد إلى غير ذلك. من المسائل في الإمامة أنها ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها. لو إنسان عامي ما يعرف إيش معنى الإمامة، هل نقول أنك ضللت؟ مثل ما أنك لم تعرف الشهادة ولم تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، لا، لكن مفهومها مثل عند الشيعة الإمامية هي الأصل التي تدور حولها عقائدهم وتلمس أثرها في فقههم وأصولهم وتفاسيرهم. فهم يرون أن الإمامة مثلا منصب إلهي كالنبوة، كما أن النبي نص عليه من رب العالمين واختير، كذلك الإمام منصوص عليه من الله، يقولون والإمام نصي، هذا غلط. وكذلك يقول أنها ثابتة لعلي بالنص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون عصمة الأئمة وأنه منصوص عليهم، ويرون حصرهم باثني عشر. إذن اختلف مفهوم الإمامة، ويعتقدون بأن الإمام الثاني عشر وهو محمد بن حسن العسكري حي غائب منتظر، وسيعود ليملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. ويرون أن الإمامة، هذا اللي يجعل العلماء يسوقونها، أن الإمامة من أركان الدين كالشهادتين والصلاة والزكاة، ويرون أن من لم يقر بالإمامة أنه ليس بمؤمن، بل يرون أن منكر الإمامة شر من اليهود والنصارى، وأنه لا يسع أحدا العذر بالجهل بالأئمة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيرون أن من لم يعرف إمامة لم يعرف الله عز وجل، ويرون أنه لا بد لكل عصر من إمام هاد، وأن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، طبعا الأئمة المنصوص عليهم من عندهم. إذن هذا يجعل العلماء يتكلمون ويسوقون الإمامة. مقاصد الإمامة مر معنا، إنها إقامة أمر الله، أمر الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وحراسة الدين وسياسة الدنيا به ونشر العدل إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق. إذن خلافة أبي بكر ثبتت بأي شيء؟ باختيار المسلمين ومبايعتهم له، والكلام في ذلك يطول. إذن خلافته ثابتة بمبايعة المسلمين واختيارهم له. طيب، خلافة علي ثبتت باختيار المسلمين ومبايعتهم له، وليست نصية، ولم يدعي هو ذلك أنه منصوص عليه من رب العالمين، لا، بل هو براء مما ينسب إليه. طيب، أيضا المسائل ثبوت شرعية الطرق التي تمت بها تولية ومبايعة الخلفاء الراشدين. فأبو بكر رضي الله عنه تمت كما مر بنا، وعمر كانت بنص من أبي بكر، وخلافة عثمان كانت باجتماع أهل الحل والعقد، وخلافة علي كذلك باجتماع أهل الحل والعقد. لكن وش الفرق بين خلافة علي وخلافة عثمان من ناحية اجتماع أهل الحل والعقد؟ في الفرق؟ نعم، شوف، عثمان كانت باجتماع من أهل الحل والعقد، وعلي باجتماع أهل الحل والعقد، لكن في فرق. أحسنت، بارك الله فيك. إن خلافة عثمان كانت باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر الستة، وخلافة علي كانت باجتماع أهل الحل والعقد غير المعينين. هذه من المسائل، كذلك من مسائل نكث البيعة وأنها لا تجوز. من المسائل أيضا مر بنا الصحابة أن أبو بكر بايعه المسلمون، وأن عمر نص عليه أبو بكر، وأن علي وعثمان كانت باجتماع أهل الحل والعقد، عثمان باجتماع المعينين وعلي باجتماع غير معينين. هذه طرق. من طرق الخلافة طريق القهر والغلبة، هذا ليس من الطرق التي أمرنا بها شرعا، وإنما تنعقد الإمامة به. لو أن يعني قام إنسان وتغلب وقهر وحكم الناس بالشرع تثبت له الخلافة ويكون له مال الخليفة. نعم، السمع والطاعة. نعم، وكما في خلافة عبد الملك بن مروان قتل ابن الزبير وتمت له الخلافة فاجتمع أمر المسلمين عليه. هل يجوز إمامة الفاضل مع وجود المفضول؟ هل يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم، لا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، إنما ذلك من باب الأولى. يعني هذه يعني مسائل من مسائل يطرقها العلماء، مشروعية الشورى وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما تدبير شؤون الرعية فليست واجبة، فللإمام أن يشاور، لكن يقول ليس واجبا عليه. وكذلك مسألة الخروج على الأئمة وأنها من الكبائر، وأنه لا يخرج حتى تروا كفرا بواحا، وحتى يكون عندهم قوة ومنعة، وحتى لا يترتب على الخروج مفسدة أعظم، هذه كلها ينص عليها العلماء في كتب العقائد. نعم، تفضل. ومسألة تقديم الصديق مرت بنا، وأنه أفضل أمة مر بنا تفصيل الماضي. نعم. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ نعم، هذه مسألة إيش داخل في أي باب؟ القدر. مسألة خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد هي من مسائل القدر، وأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، بخلاف ويريد أن يرد على من القدرية قالوا أن الله يخلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم. لا، العباد وأفعالهم مخلوقون لله، والله خلقكم وما تعملون، وكما في خلق أفعال العباد البخاري: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هم لماذا أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد؟ قالوا: نريد تنزيهه عن الظلم، لأن من أفعال العباد ما هو ظلم ومعصية. لكنهم بهذا أشركوا بالله، إنه زعموا خالقا غير الله. قالوا: العباد يخلقون أنفسهم، يخلقهم الله وهم يخلقون أفعالهم. ولهذا سمي القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بالأصلين النور والظلمة. فهؤلاء قالوا إن الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم، من هنا سموا مجوسا. بل المجوس قالوا بإلهين، وهؤلاء قالوا بآلهة كثيرة، إذا صار كل واحد يخلق فعله. نعم. وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. يعني لو وصلنا بقدر طالب من المقام، لكن مر بنا بالوسطية. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. والمقصود بالأسماء أسماء الدين، مثل مسلم، مؤمن، بر، فاجر، كافر. والمقصود بالأحكام حكمه في الدنيا ومصيره في الآخرة، هذه تسمى مسألة الأسماء والأحكام. إذا قيل لك في كتب العقائد الأسماء، هذا في باب الأسماء ولم يكمل، ما تدري، ربما يقصد في مبحث الأسماء والصفات، وربما يقصد في مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء والصفات تبحث من مبحث الإيمان بالله وباب الأسماء والصفات. الأسماء والأحكام في أي باب من كتب العقائد؟ في باب الإيمان، هي في باب الإيمان. نعم. وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، من يقصد بهم بالمؤمنين على الإطلاق؟ أهل الكبائر، يعني هل عندهم إيمان مطلق ولا مطلق إيمان؟ مطلق إيمان، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. نعم. وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هؤلاء الكبائر الذين كبائرهم لم تصل إلى الشرك، لأن الشرك كبيرة بل هو أكبر الكبائر. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، يعني موهبة منحة من الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. هذا الإيمان قول وعمل. اتفق أهل السنة، حتى الإمام البخاري رحمه الله نقل إجماع عن 1000 عالم كما ذكر عن اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وحين يقول قول وعمل، القول يشمل قول اللسان وقول القلب، قول اللسان نطقه وقول القلب إقراره وتصديقه، وعمل القلب مش معنى عمل القلب وقول القلب. أول شيء قول القلب، قول القلب اعتقاده وإقراره، وعمل القلب كل القربات التي مكانها القلب، الخوف والرجاء والمحبة. طيب، وعمل الجوارح معروف، ولهذا حديث الشعب ينتظمها الإمام 70 أو في رواية البخاري 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا إيش؟ قول لسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل أيضا فيه تقسيم بديع الحديث. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا الإيمان الركن. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الإيمان المستحب. والحياء شعبة من الإيمان، هذا الإيمان الواجب. وقول إنه يزيد وينقص واضح هذا يعني. نعم، تفضل. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني منه صدر وإليه يعود، يعني حقيقته تعود إليه، أو أنه يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور إذا عرض الناس عنه، يرفع تكريما له. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. معنى منه بدأ أي تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء يعني صدر عنه. وفيه رد على من؟ رد على الجهمية الذين قالوا إن الله عز وجل خلقه في غيره. طيب، ومعنى إليه يعود ايش معناه؟ كما مر قبل قليل، يحتمل حد معنيين. يحتمل أن الكلام، أن حقيقة الكلام تعود إليه، أن صفة الكلام تعود إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم بالقرآن غير الله، المتكلم به هو الله عز وجل، والكلام صفة المتكلم. والثاني كما مر أنه يرفع إلى الله، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف. متى؟ حين يعرض الناس عنه وعن العمل به إعراضا كليا فيرفع تكريما له. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود. الجمل يعني هذه استعملها الأوائل، الجمل يعني الأحكام المجملة أو المسائل المجملة من العقود. شو أقصد بالعقود؟ الاعتقادات أو العقائد. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق 7 سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول أنه في الأرض ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إذا هذا مذهب السنة والجماعة، أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. نعم. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. نعم، هذا العروج، عروج النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إنه أسري بروحه وجسده يقظة لا منام، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. وقيل إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وقيل كان الإسراء مناما، أي كانت رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وقيل كان الإسراء مرتين يقظة، كان مرة وكان ومرة مناما، وهناك أقوال أخرى. والصحيح هو أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا منام. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم، الحديث موجود عندكم تخريجه. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. نعم، أول شافع بنفسه يشفع، وأول مشفع الأول من تقبل شفاعته. وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. إيه، هذه مسألة عند أهل السنة والجماعة يردون على من؟ على جمهور معتزلة. شو يقولون؟ يقولون إن المقتول لم يستوفي أجله ولم يستكمل رزقه، حيث إن القاتل قطع عليه أجله ورزقه. لماذا؟ لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان، مرت قبل قليل، غير مخلوقة لله، والقتل ظلم واعتداء. إذن يقولون إن الذي قطع على القاتل أجله، على المقتول أجله، هو القاتل. وإلا مثلا لو قتل عمره 10 سنوات، قال ربما يكون عمره أن سيكون عمره 80 سنة، لكن هذا قطع عليه أجله. وهي مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة القدرية، وهي فرع من مسألة خلق أفعال العباد. أما أهل السنة والشرعون يرون أن المقتول، هذا هو الصحيح، قتل بأجله، سواء الميت يموت بأجله، سواء قتل بالسيف أو بغيره أو من مرض، إذن هو مات بأجله. هؤلاء، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا لا، القاتل قطع عليه أجله، لأنهم أرادوا نفي الظلم عن الله عز وجل، فقادهم ذلك إلى أي شيء؟ إلى إنكار القدر، إلى إنكار القدر، أن الله ما قدر على هذا أن يموت، لكن هذا هو الذي قطع عليه أجله. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. نعم، يعني أحد الإخوان يقول: ما اللوازم الفاسدة مترتبة على القول بخلق القرآن؟ كثيرة، لكن من أجلها عصمة القرآن. إيش قال سأصليه سقر لما قال: إن هذا إلا قول البشر، خلاص ما عاد القرآن قداسة، ولا عاد القرآن قيمة، ولا عاد له منزلة، ولا عاد له إعجاز. تفضل. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا. وجوز تقول إبراهام، وجوز تقول إبراهام وإبراهيم، فيها 6 لغات. يعني حتى لو أردت تخطي أنت، يعني إن شاء الله ما تخطي. مصيب لما ما وضع ألف هنا، صارت إبراهيم بس. يجوز إبراهام وإبراهام وإبراهيم وإبراهام، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. وكلم الله موسى تكليما واضحة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي خالص المحبة، ومر بنا أن معناه إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله عز وجل يحب ويحب. وليس معناه كما مر: اتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا معنى الخليل الفقير، واستشهدون بها، يأتون بغرائب اللغات، يقولون زهير ما من يستشهد بشعره، إنه يقول: وإن أتاه خليل يوم مسألة يمدح الهرم، يقول: لا غائب مالي ولا حرم. إن أتاه خليل يعني فقير، واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا. إذن ما لإبراهيم مزية؟ لأن العباد كلهم أنتم فقراء إلى الله. لا، معناه الخلة لإبراهيم عليه السلام، وإن الخلة قال غير الفقر، لأن العباد كلهم مفتقرون إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. نعم، هذا خلافا لمن قال أن المحبة أعلى من الخلة. إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لا، كلاهما الخليلان. نعم، ستأتينا الرؤية، إثبات الرؤية لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. عائشة هناك فيها قولان، عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى ربه، وابن عباس يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، ويمكن الجمع أن يقال رآه بفؤاده. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما. المسح الخفين يعني هذه مسائل الفقه لكن تورد في كتب العقائد. نعم، لأن الشيعة أنكرت المسح على الخفين ووافقهم الخوارج، فصار المسح على الخفين علامة على أهل السنة، علامة مميزة، وإنكاره علامة على أهل البدع. يعني لكن لو إنسان ما يمسح الخفين بالشتاء ما يلبس الخف، هل نقول أنك أنت لست على السنة؟ لا، لكن القصد إنكار المسح على الخفين. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. طيب، هنا لماذا قال من قريش؟ لما جاءت به الأحاديث من أن الأئمة من قريش، فولاية المسلمين كما ينص العلماء يقول ينبغي أن تكون من قريش. للنبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش ما بقي في الناس اثنان، يعني حين الاختيار. أما إذا حصل تغلب من إمام ودعا الناس إلى بيعته وتغلب بسيفه فهذه تسمى عند العلماء كما مر بيعة غلبة لا بيعة اختيار. وللإمام في هذه الحال جميع مال الأئمة من قريش لما جاء في النصوص، ومنها وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. نعم، إذا قاموا الصلاة والجمع والأعياد. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لما تكلموا عن أئمة الجور قال لا، لما قالوا نخرج قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني علامة. وأهل السنة يعني يوافقونهم في الخير العلم الظلمة ويجانبونهم في الشر، هذه ما تستقيم مصالح العباد إلا مثل هذا. نعم، الصلاة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم، هذه يعني من المسائل أيضا، مسألة الصلاة الجماعة تبحث في كتب الفقه. والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم، تعرفون الخلاف في من ترك الصلاة، تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا فهو كافر عند جماعة من العلماء. نعم، والشهادة والبراءة بدعة. نعم، الشهادة والبراءة بدعة. وش يقصد بالشهادة؟ ها، يعني الشهادة والبراءة يرد بها على من؟ من يقولون بالشهادة والبراءة؟ يقصد بهم الشيعة، يعني يقولون لا شهادة أن لا إله إلا الله نافعة إلا بالبراءة من الشيخين أبي بكر وعمر. ولهذا يقول لا ولا إلا ببراء، يعني لا ولا لعلي إلا بالبراءة من الشيخين. وبعبارة أخرى يقولون لا شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنفع صاحبها إلا بالبراءة من الشيخين. إذن هذا معنى الشهادة والبراءة، ولا ريب أن هذا العمل أو هذا الاعتقاد اعتقاد باطل مبتدع، لأن الشهادة الواردة في النصوص هي الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والبراءة إنما هي من الشرك ومن المشركين. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. سنة، يموت إنسان من أهل القبلة وقيل لك في المسجد جنازة تصلي عليه، سنة، مستور الحال، ما تعرف عن شيء تصلي عليه. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يعرف أسماء المنافقين، وكان عمر إذا رأى حذيفة ما يصلي، حذيفة ما كان يصلي على بعضهم، ما صلى عمر، لكن هل وقف حذيفة عند باب المسجد ورفع عقيرته وقال لا تصلوا على هذا؟ لا. وهل يلزم إذا أتي بشخص مستور ما نعرف عنه. نسأل هل هو يصلي؟ اسألوا جيرانه. لا، ما يجوز أن نسأل عنه. نعم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا ننزلهم، يعني لا نشهد لهم ونقول إن منزلتهم في الجنة والنار حتى ينزلهم الله عز وجل، حتى يشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بالشهادة بالجنة والنار للسلف، بعض السلف يقولون لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، هذا نقل عن بعضهم كمحمد بن الحنفية والأوزاعي، وبعضهم قال يشهد لكل من جاء فيه النص مثل العشرة المبشرين وغيرهم. والقول الثالث أهل السنة أنه يشهد لمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون ممن تواتر فضله وإيمانه وسابقته وبلاءه في الإسلام، كعمر بن عبد العزيز وكالشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيف وغيرهم الأئمة. يعني بعض السلف يقول يشهد لهم، يعني الأمة شهدت لهم، ويستأنسون بحديث الجنازة التي مرت فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت. ولا ريب أن الأسلم عدم الخوض في ذلك، إن الله أعلم بخاتمته، لكن يرجى للمحسن الجنة ويخشى على المسيء من النار. والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء، فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. لما قيل للحكم بن عتيبة الكوفي أظن رحمه الله ما اضطر الناس إلى هذه الخصومات؟ قال المراء، مراء شر والجدال في الدين. والمقصود بالجدال ليس الجدال بالتي أحسن لينهى عنه، ولا الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إنما المقصود به الجدال لذات الجدال اللي ترتب عليه القيل والقال والطعن في فلان وفلان، وهذا أخطأ وهذا أصاب، من دون أي مسوغ شرعي. فالجدال في مسائل الدين هذا خطر، ولهذا عده العلماء يدخلون في باب العقائد. لماذا؟ لأن أكثر هذه البدع إنما سببها الجدال والمراء. وكم من الناس تجد خصوصا بعض الشباب إذا وبعد التاسعة والعاشرة من الليل يبدأون في المجالس وتبدأ الأسئلة، يسألوا بعض المشايخ والعلماء، تأتيهم في هذه الساعة أسئلة ما تخطر لك بالبال، يتناقشوا مسألة وبعضهم يقول أنا والله قلت كذا، طيب هي مباراة تحللها ولا؟ وهذا قال كذا، ويسألون أسئلة اختلفنا عند اسم زوجة إبليس، والثاني وهذه مي افتراضية هذه أسئلة، اختلفنا عند يقول يخلق من الشبه 40، وش اختلفتوا عنده؟ أنا يسألني قبل يمكن 5 أيام أو أكثر، اختلفتوا عند أي شيء؟ قال أنا أقول هي آية وهو يقول حديث. أنت متى دخلت الإسلام أنت؟ ما قرأت قرآن؟ قال والله هذا الخلاف هذا عندنا، ظننت أنك ستقولها هل هو حديث وما صحته، ما تقول هي من القرآن ولا من الحديث؟ يعني ويترتب عليه نزاع وجدال وشر عظيم. فإذا الإنسان يبتعد عن الجدال، وإذا جادل فليجادل بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا يسوغ لكل أحد أن يجادل وأن يناظر، لأن إذا غلب قيل غلب الإسلام، غلبت السنة، ما عند الإنسان علم لا يتكلم، والسكوت قد يكون هو الحكمة. قال الشافعي رحمه الله قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة. يقول الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. قال أخسى، أما الأسد ما يتكلم أبد، يخشى والكلب يخسى. إذن الجدال والقيل والقال. وإذا رأيت أناسا يكثر جدالهم ويقل عملهم فاعلم أن الله لم يرد بهم خيرا، وإذا رأيت من أمثال هؤلاء فابتعد عنهم اجتنبهم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. مضى معنا الحديث والحمد لله نحيل على ما مضى، أن المنهج الصحيح في الصحابة رضي الله عنهم هو الكف عما شجر بينهم. نعم. ونترحم على عائشة ونترضى عليها. لماذا النص على عائشة؟ لأن سب عائشة من جهة عرضها كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وعائشة بالذات لأن الرافضة يتبرؤون منها، لأن بعض من لا يلزمون السنة يتكلمون فيها لما حصل في وقعة الجمل وهي إنما ذهبت رضي الله عنها للصلح وكف الشجار ممتثلة قول الله عز وجل اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والقول في اللفظ والملفوظ يعني أيضا من يعني أسس البحث بالصحابة مر بنا أظن أن أعتقد أنهم خير القرون، وأن الكلام فيما شجر بينهم ليس هو الأصل الاعتقادي، وإذا دعت الحاجة فلابد من التحقق والتثبت، لأن بعض من يتكلم فيهم ينقل عن المستطرف من كل فن مستطرف، وينقل عن بعض الكتب التي لم تتحرى، إنما يؤخذ من الكتب الصحيحة التي تكلمت عنها ككتب السنن والصحاح والمسانيد. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والملفوظ، يعني القول في اللفظ والملفوظ يعني وكذلك يرون بدعيته. وش معنى اللفظ والملفوظ؟ هذه يعني أقاويل انتشرت وشاعت، يعني اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت، مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ الجواب أن يقال أو يطبق عليه قاعدة الكلمات المجملة، استفصل. إن يقال إن إطلاق هذا القول أولا نفيا أو إثباتا غير صحيح، أما عند التفصيل فيقال إن أردت باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، أنا مثلا أقرأ قول سبح اسم ربك الأعلى، لفظي وكلامي إن أردت به الملفوظ، لأن لفظي قد يراد به يشتبه، لفظي في القرآن مخلوق في اشتباه، هل هو كلامي اللي هو عملي اللي هو فعلي أو ملفوظي وما أقوله؟ اتضحت لكم ذي؟ إذن واضح؟ إذا قلت مثلا هم يقولون ببدعية من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن يحتمل لفظي الكلام اللي يتكلم به سبح، هذا الكلام يحتمل أن يراد أنه المخلوق، وإذا قيل مخلوق صار اعتقاد القرآن مخلوق، القرآن منزل، ويحتمل بلفظي تلفظي صوتي، هل هذا مخلوق أم هو مخلوق؟ مخلوق. إذن يقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ، مثلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، إن أريد باللفظ الملفوظ فهو كلام الله منزل غير مخلوق، إن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. واضح؟ وإذن يقال الصوت صوت الباري، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. مثل كلمة خلق يراد به التخليق ويراد به المخلوق، هذا خلق الله، قد يراد به خلقه صفته اللي هي صفة الخلق، وقد يراد به مخلوق الله. نعم نكمل اللي تجي. وكذلك في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. مش معنى الاسم والمسمى؟ هذه الاسم والمسمى، منهم من قال هل الاسم هو المسمى، مثل قلت الله عز وجل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، ومنهم من قال الاسم غير المسمى. الصحيح أن الاسم للمسمى ولا يطلق بأنه المسمى أو غير المسمى، بل لابد من تفصيل. فالاسم يراد به المسمى تارة، يراد به المسمى تارة، شوف، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قلت مثلا الله ربنا، الله ربنا، طيب وش المراد هنا؟ المراد بالمسمى الله وربنا، المراد بالمسمى. القرآن كلام الله، وش تقصد بلفظة الله؟ الله مسمى، الله الله عز وجل الرحمن الرحيم. طيب ولو قلت مثلا الرحمن اسم عربي أو كلمة عربية، يعني هذه الحروف تحمل اسما عربيا، يعني هذا اللفظ المكون من الألف واللام والراء والحاء والميم والنون هذا اسم عربي، فهل يقال هو المسمى ولا غير المسمى؟ يقال لا، يقال هذا اللفظ دال على المسمى، لأن كلمة غير فيها إشكال، فهم يعرضون عن كلمة غير. يقال هو إذا قلت مثلا الله ربنا الاسم هو المسمى، وإذا قلت الله لفظة عربية هذا لفظ دال على المسمى، يعني هذه باختصار. خلاص وقفنا عند القرآن المخلوق وخير وننتهي بس. والقول أحسن الله لك، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، أيضا هذه المسألة شبيهة في المسألتين الماضيتين، مثل ما يقولون لفظنا، مثل ما مر بنا قولهم لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلموا قالوا هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه لابد من الاستفصال. فإذا أراد بالإيمان شيئا من صفات الله عز وجل مثل قولك لا إله إلا الله، ومثل الإيمان الذي دل عليه لفظ المؤمن. إيش معنى المؤمن؟ المصدق لأوليائه. إذا قيل لك هل الإمام مخلوق، اللي هو صفة متضمنة متضمن لها الاسم المؤمن، اسم المؤمن وش يتضمن؟ كل اسم وش يتضمن؟ صفة. المؤمن من أسماء الله المؤمن، وش الدليل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو في آخر سورة الحشر. طيب المؤمن السلم، المؤمن وش يتضمن صفة؟ لأنه يؤمن لأوليائه، يصدق أوليائه. الإيمان اللي تضمنه اسم المؤمن هل هو مخلوق؟ لاحظوا، صفة من صفات الله، هذا الإيمان اللي تضمنه اسم المؤمن هل هو مخلوق؟ صفة ولا مو بصفة؟ هل الصفات مخلوقة؟ لا. طيب لكن إيمان المسلمين، إيمانهم، عملهم الصالح، إذا أردت بالإيمان عملهم الصالح، قرباتهم، هل هي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. إذا لابد من الاستفصال. أنت بها تعيدنا وشاهد الثاني اللي هي إذا قيل لك هل الإيمان مخلوق، الصلاة أليست إيمان؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصلاة إيمان، من صام رمضان إيمانه واحتسابه. هل صيام رمضان مخلوق ولا غير مخلوق؟ صيامه فعلنا مخلوق، لأنه من فعلنا ونحن وفعلنا مخلوقون. هذا واحد عنده إشكال ممكن أني أسمعنا وياه إن شاء الله. صلى الله وسلم على النبي.